Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. I'tirafan bil fadli li ashabih. Wa bil atai li badhilihi. Fa innana nuqaddimu amika syukrina لمشايخنا الأفاضل الشيخ العلامة علي بن حسن الحلبي الأثري حفظه الله تعالى والشيخ العلامة الدكتور محمد بن موسى آل ناصر حفظه الله تعالى والشيخ العلامة أكرم بن محمد زيادة حفظه الله تعالى الذين أسبغوا علينا من فضلهم ما تعجز الكلمات عن التعبير عنه فلم يدخر جهدا ولا وقتا إلا وبذلوه لنا عن طيب نفس ورحابة صدر فأفادونا وعلمونا العلوم النافعة ونقول لمشايخنا لقد استفدنا كثيرا من علومكم وأدابكم الماثلة وأخلاقكم العالية وسامحونا إن وجدتم منا التقصير فجزاكم الله خيرا عن العلم وطلابه وإننا لا نملك إلا أن نتضرع إلى الله العلي القدير بأن يمد في عمركم ويحفظكم بحفظه وينفع بكم المسلمين كما لا يفوتنا أن نتقدم بخالص شكرنا وكبير تقديرنا لكافة المشتركين من إخواننا الدعاء على جهدكم وحسن مشاركتكم في هذه الدورة المباركة وكذلك نقول سامحونا إن وجدتم منا التقصير في خدمتكم وجزاكم الله خيرا وكما أننا لا ننسى شكرا وكما أننا لا ننسى نشكر جميع من قدموا لنا من عون ومساعدة نشكر الجميع على ما يقومون به من خدمات مفيدة لنا جميعا جزاهم الله تعالى خير الجزاء ونحن الآن أيها الإخوة الفضلاء في مجلس نختتم به هذه الدورة المباركة ولكن قبل الختام نرجو من مشايخنا الكرام كلمة نصيحة لنا جميعا بداية من شيخنا العلامة الدكتور محمد بن موسى علي ناصر حفظه الله تعالى ثم شيخنا العلامة أكرم بن محمد زيادة حفظه الله تعالى ثم شيخنا العلامة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى فليتفضلوا فضيلتهم مشكورين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أعترض على أخينا جزاه الله خير على قوله العلامة، فلسنا علامة ولا بحر فهامة، أنا أتكلم عن نفسي. فإذا كان شيخنا الألباني إمام زمانه كان حينما يقال له العالم كان يقول ما أنا إلا طويل بعلم، فرجاء لا تعودون على هذه الألقاب وعلى هذه الأوصاف جزاكم الله خيرا. فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيل طلاب العلم الصادقين المخلصين وسبيل العلماء الربانيين. إن كان لي نصيحة فهي نصيحة لنفسي قبل إخواني، أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لأن التقوى هي التي تنجي العبد وتحفظ العبد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى هي التي تنير البصيرة. ومن يتق الله يجعل له، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له فرقانا، والفرقان هو النور الذي يلقيه الله عز وجل في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين السنة والبدعة وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأهل التقوى معية الله معهم، معية الله الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى لا بد منها في طلب العلم، فالإنسان إذا لم يتق الله في طلبه للعلم كان هذا العلم وبالا عليه وحجة عليه. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، بعد أن ذكر الله التقوى ذكر العلم. ولهذا العلماء الربانيون هم أهل التقوى وأهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء حقا وصدقا هم الذين يخشون الله، ولا تكون هناك خشية إلا بتقوى. والتقي ينجيه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يرزقني وإياكم حسن الاتباع. فلا خير فينا إن لم نصدق مع الله، ولا خير فينا إن لم نخلص في سيرنا إلى الله وفي طلبنا العلم، ولا خير فينا إن لم نحيي السنن التي أماتها الناس، لا خير فينا إذا لم ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وهذه الأيام التي قضيناها معكم في هذه الدورة المباركة مرت كلمح البصر، وددنا لو أنها كانت أطول من ذلك، لكنها بإذن الله ستكون زادا لنا جميعا بين يدي ربنا، وستكون بإذن الله شافعة لنا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم إخواني بالإخلاص، فالإخلاص هو سبيل الخلاص. أوصيكم إخواني أن تطلبوا هذا العلم لا لتماروا به السفهاء، ولا تباروا به العلماء، ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فإن الدنيا فانية، والدنيا لا تغني من الآخرة شيئا. وتذكروا حديث الثلاثة، تذكروا حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار فكان بينهم عالم، تعلم العلم ليقال عالم ويشار إليه بالبنان، وقد قيل فيؤخذ فيسحب على وجهه في النار عياذا بالله. خبنا وخسرنا إن تعلمنا العلم لغير الله، خبنا وخسرنا إن تعلمنا العلم ودعونا إلى الله لرفع أنفسنا وتمجيد ذواتنا، ولكي نحظى بعرض من الدنيا قليل. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وإياكم على خير في مثل هذه المواسم الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهديين، ومن الدعاة إليه وإلى رسوله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلنا مصابيح هدى ومنارات دجى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشكر القائمين على هذه الدورة والممولين لها والمنظمين لها، وأشكر إخوانني الطلبة طلاب العلم الذين ساهموا وشاركوا في هذه الدورة، وأشكر لهم علو همتهم وحضورهم المحاضرات، فقلما كنت أرى كرسيا فارغا، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في الجميع. كما أشكر إخواني المشايخ الذين تجشموا الصعاب وقطعوا الفيافي والبحار، فجزاهم الله خيرا على الرغم من كثرة أشغالهم وكثرة ارتباطاتهم. فأسأل الله عز وجل أن يجزل المثوبة للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، ابتداء أتقدم بالشكر للإخوة الذين نظموا هذه الدورة المباركة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم. كل من ساهم في هذه الدورة بقليل أو بكثير ولو بالكلمة الطيبة، وكذلك عظيم الشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين فرغوا أوقاتهم لهذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم هذا العمل بقبول حسن. أيها الإخوة الأحبة، هذه اللقاءات التي نطمح ونطمع ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا لظل الله يوم لا ظل إلا ظله، إذ أن هذه اللقاءات محبة في الله، اجتماعا على الله وافتراقا على الله، هي من أسباب تحصيل ظل العرش يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولم يفعل، ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما قدمت يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هذا الصنف، ورجل قلبه معلق في المساجد. هؤلاء الذين يظلهم الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، نطمع ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع فيه والحب فيه والافتراق فيه أن يجعله سبب الظل يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة الأحبة، يا معشر الدعاة الهدى، وكلكم دعاة هداة إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأس دعوة الأنبياء على مر الأزمان والعصور، والله تبارك وتعالى أراد من أنبيائه ورسله جميعا ثم من ورثتهم والدعاة إليه سبحانه من بعدهم أن يهتموا بجانب التوحيد والدعوة إلى التوحيد. وكلما أكثرت من الدعوة إلى التوحيد كلما استقر التوحيد في نفسك، كلما رددت عبارات توحيد الألوهية كلما استقرت في نفسك وانطلقت أعمالك توحد الله عز وجل بها في أعمالك. كلما تكلمت عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات استقر هذا في نفسك، وهذا أول واجب وهو آخر واجب أيضا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول واجب في دعوتنا أن ندعو الناس إلى التوحيد، وآخر واجب في حياتنا أن نخرج من الدنيا بالتوحيد. فالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة التي هي سبب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة خطان يجب على كل داع، كل داعية منا أن يسير عليهما بعد تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى وتحصيل التقوى. ليس للداعي أو للداعية هم في دنياه إلا أن يعبد الخلق لله تبارك وتعالى، وأن يتابع الخلق لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه أولويات الدعوة، أولويات الدعوة التي نحملها والتي نسير فيها في الأرض، ما كان عليه أئمة السلف منذ أن كان الإسلام إلى يومنا هذا، وهي مقصد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة، والتي لخصها شيخنا الإمام رحمة الله عليه: التربية والتصفية، أن نربي الناس على أخلاق الإسلام، أن نربي الناس على شريعة الإسلام، أن نصفي هذا الإسلام مما علق به من بدع وضلالات وخرافات. وما هذه الدعوة، ما هذه الدورة عفوا، وما هذه الدورة إلا تجسيد لهذا الشعار ولهذا المبدأ في التربية والتصفية. ولذلك لا بد أن يبقى هذا المنهج وهذا الشعار عاليا مرفوعا نسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكما أننا مكلفون بالإحسان في كل شيء، لا بد من الصبر على هذا الإحسان، لأن الله عز وجل أراد من الدعاة أن يكونوا صابرين محتسبين، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر على الدعوة، الصبر على لأوائها، الصبر على دفع الناس لها، الصبر على منتقديها، الصبر هو ميزان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والبشرى بأن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الكلمة الأخيرة التي أريد أن أختم بها مقالتي هذه هي البشرى التي بشر الله عز وجل بها عباده المؤمنين القائمين بهذا الدين وعلى هذا الدين. قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه البشرى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من بيت وبر ولا مضر إلا وسيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشركة وأهله. فمستقبلنا في ديننا، وهذا المستقبل لهذا الإسلام، والله تبارك وتعالى وعدنا أيضا برفعة الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم هذه الدرجات في دنيانا وفي أخرانا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا كل ذلك بقبول حسن، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه وما أسأنا فيه. والله تبارك وتعالى من صفاته أنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ووفده، أما بعد، فالحمد كله لربنا الذي أكرم وتفضل وتحنن وتمنن علينا بإكمال هذه الدورة وإتمامها على وجه نسأله تعالى أن يرضيه به عنا. وكما ذكر أصحاب الفضيلة المشايخ من عبارات الشكر والثناء والدعاء لسائر من له يد أو صلة بهذه الدورة من مشارك أو منظم أو ممول أو محاضر أو سامع مستفيد، فللجميع منا الشكر ومن ربنا الأجر بمنته تعالى. وذكر أصحاب الفضيلة بثلاثة أصول: الأصل الأول هو أصل الإخلاص، والأصل الثاني هو أصل الدعوة إلى الله، والأصل الثالث هو أصل الصبر فيما يلقى الداعية من أذى، وهي وصايا ذهبية يجب أن تنعقد عليها قلوبنا وأن تتفهمها بالحق والحقيقة عقولنا. ومن هذه النصائح والتوجيهات أستمد شيئا منها يرجع إليها لعل الفائدة تعظم بها، فأقول: الاهتمام بالعلم الشرعي تعلما وتعليما، فالدعوة السلفية لم تتميز إلا بالعلم، فلا يجوز لنا أن نقصر فيما تميزنا به أو أن نتخاذل عما ميزنا الله تعالى به على كثير من الدعاء. العلم تعلما وتعليما، ليس فقط أن تتعلم ثم أن تحصر هذا العلم في حجرك دون غيرك، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أمر آخر: الألفة والتعاون فيما بينكم، فإن الشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولكن رضي بالتحريش فيما بينكم، وأنتم إن شاء الله من صفوة الله تعالى في هذه الأرض، فمن وفقه الله لمنهج السنة والسلف فهو من صفوة المختارة، فليحافظ على هذه النعمة وليسعد بها وليستعد لها، وليحافظ على كل من هو قريب منه فيها، بدلا من التهاجر والتخاصم والتشاحن والتدابر. فعليكم بالألفة والمحبة والمودة، وهذه الألفة والمحبة والمودة لا تتنافى البتة مع النصيحة، وهي الوصية الثالثة، النصيحة في الدين، وهي جزء من البيعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذها على الصحابة، كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: بايعنا رسول الله، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وأن نناصح إخواننا، قال: وكان يلقننا فيما استطعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث المعروف: الدين النصيحة، هو أصل في هذا الباب، فلا ينبغي أن يجعلنا ود ما بيننا والتعاون فيما بيننا نقف عن التناصح أو ننقطع دونه. كذلك أيضا مما أذكر به إخواني الانشغال بالدعوة إلى الله. الناس بحاجة إليكم، بحاجة إلى ما وفقكم الله تعالى إليه من السنة والتوحيد والعلم النافع ومن الهدى الرشيد والمنهج السديد، فلا تبخلوا عليهم، واعلموا أن ما تقدمونه لهم من دعوة سيرجع إليكم أجره، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. كذلك أيضا الرفق بالمدعوين، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، وليسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالأخلاق الفاضلة تستطيعون أن تجعلوا ما آتاكم الله تعالى إياه من علم ومن سنة ومن توحيد سبيل سعادة وسرور وهناءة وحبور يستفيد منكم الآخرون ويسعدون بكم ويفرحون لكم، بدلا من يتخطفهم أهل الأحزاب الذين ليس عندهم العلم ولا السنة ولا التوحيد إلا قليلا، بينما نراهم يؤثرون عليهم بحسن العشرة ومكارم الأخلاق. فمن آتاه الله السنة والتوحيد أولى وأولى أن يمارس هذه الدعوة وفق هذه الأصول بحسن الخلق وبسط الوجه كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من القضايا المهمة أن يكون الارتباط في المسائل الكبرى بأهل العلم، نستنير بأقوالهم ونهتدي بهديهم ونتنور بتوجيهاتهم ولا نخرج عن نصائحهم، وهذا لا يعني أبدا أن يكون منا تقليد لهم. فإذا كانت المسائل مسائل علم وخلاف وحجة ودليل وقال الله قال الرسول، فالحاكم هو الدليل والمرجح هو العلم والتأصيل. لكن إذا كانت المسألة فيها قضية مصالح ومفاسد، إذا كانت المسألة مسألة حياطة للأمة ورعاية لها واعتبار لقيمتها وحفظ لبيضتها، فلا شك ولا ريب أن أنظار أهل العلم أعمق من أنظارنا، وأن أفكارهم خير من أفكارنا، وأن مقاصدهم أحسن من مقاصدنا، فلنهتم لهذا وبه. فهو في أوله ونهايته، في بدئه وختامه، خير لنا ولدعوتنا فيما نحن فيه وفي عاقبة أمرنا. كذلك أيضا ولعلها النصيحة الأخيرة في هذا اللقاء، وإلا فإن التوجيهات والنصائح والوصايا قد لا تنتهي، لأن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وفي آية أخرى بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كل ذلك إدامة لكينونة الدعوة والدعاء، واستمرارا لبقائهم ونقائهم، وديمومة لعزهم ومجدهم ودعوتهم التي إن أخلصوا فيها وصدقوا مع الله بها نالوا الخير كله في الدنيا والسعادة كلها في الآخرة. آخر هذه الوصايا أن أقول لإخواني، من عرفته من قبل ومن لم أعرفه إلا في هذه الدورة، من تشرفت به قبلا ومن لم أتشرف به إلا في هذه الأيام، من حاورته بالخير أو حاورني، من كان له رأي يوافقني أو يخالفني، أقول له بل لكم جميعا نصيحة مجرب ووصية عارف بالناس وأفكارهم وآرائهم، إياكم ثم إياكم أن تغتروا بأصحاب المناهج المخالفة للكتاب والسنة، إياكم ثم إياكم أن تغركم آلة الإعلام بهيمنتها وهيلمانها وخيلها ورجلها لتلمع من شاء وتقدم المؤخر من الناس لا لشيء إلا لفكرة قال بها أو أمر صور للناس أنه خير وليس هو من الخير في شيء. إخواني، كما قال بعض السلف، لأن تكون ذنبا في الخير خير من أن تكون رأسا في الباطل. منهجكم السلفي السني المتوارث عن أئمة العلم بالسند الصحيح وبالحجة المقبولة المنقولة خير بألف مرة ومرة من أفكار هذا وذاك وذياك ممن لو سألتهم عن أساندهم لتقطعت بهم الكلمات، فضلا عن أن تنقطع بهم الطرقات. فاحمدوا الله على هذه النعمة. إياكم ومنهج التكفير، إياكم ومنهج الغلو في مسائل الجهاد وأحكامه، فهي مسائل منضبطة عند علمائنا لها شروطها وقواعدها، وكذلك مسائل التكفير لها قواعدها وشروطها. إياكم وأفكار جماعات الخوارج العصرية التي تسمي أنفسها وتلقب ذواتها بألقاب براقة، التوحيد والجهاد والعقيدة، لتقطع أنوار العلم عن بعوث الدعوة ولتمنعهم من السير في ركب العلماء ليلحقوا بقوافل الجهلاء. كل ذلك دغدغة للعواطف وإثارة للحماسات، بعيدا عن ذلكم المنهج السني السني الذي تلقيناه وتلقناه جيلا فجيلا قبيلا قبيلا من لدن الجيل الأول إلى هذا الجيل وعلى هذا السبيل، وإلى أن يرث هذه الأرض ومن عليها ربنا العليم العلي الجليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله مشايخنا خير الجزاء على الكلمة الطيبة القيمة، نسأل الله تعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ونشكر الإخوة الأفاضل على الصبر وحسن الاستماع، ونسأل الله تعالى يتقبل منا هذا العمل، وجزاكم الله خيرا. إلى اللقاء في الدورة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.